أبيك بس تفهم خيرك أنا مهتم أمر وقول سم ولا يهمك طريقهم حبي لك كبر بدونك أنا مقدر يومين ولا أصبر بدونك عديهم أوعدني لي بتدوم ولا عشانك أخليهم العالم كله يهون لو كلهم يزعلون أنا أحبك بجنون عشانك أخليهم تامر علي وتمون واضح من العيون حبنا وحدك بهذا الكون